بسم الله الرحمن الرحيم. عز أهوان القيامة والشمس تدنو من الرؤوس والبشر يفر بعضهم من بعض وهذا يغني يوم القيامة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا سلام يا سلام على الكعبة وما يكرم الله به أحبابها، بل جئتكم بحديث مذهل وهو في السلسلة الصحيحة صححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله برقم 2553. قال: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. اللي يخرج يعمل عمرة وربنا يكرمه ويموت في العمرة، ربنا يكتب له أنه بيعمل عمرة كل يوم لحد ما يقابل ربنا، لحد يوم القيامة. واللي يخرج يحج فيموت، ربنا يكتب له كل يوم عرفة أنه حج السنة دي لحد ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. نفسك تموت إزاي يا بطل؟ نفسك تموت في حضن مين غير الكعبة؟ قد جاء